أيها الأخوة الكرام، لا يخفى علينا جميعا إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعث ليقيم به الملة العوجاء، وليهدي به الحق، وليهدي به الخلق إلى صراط مستقيم، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وصبر على ما لقيه من الأذى من قومه. ولا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من الأذى في دين الله عز وجل ما لا يخفى عليه إلا أمثاله من أولي العزم من الرسل، فلقد كان أصحابه يصفونه قبل النبوة بالأمين والصادق، ويرون فيه الأمانة الكاملة والصدق الكامل، ولما بعث بالهدى ودين الحق صاروا يلقبونه بالساحر والكذاب والشاعر والكاهن والمجنون، ويتطاولون عليه بالأذى وعلى أصحابه كذلك، حتى إنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة لرب العالمين ساجدا لله، فقام سفهاء قريش يضحكون به ويسخرون منه، وندب واحدا منهم إلى أن يأتي بسلا ناقة قد ذبحت، فجاء بسلاها وفرقها ودمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تصوروا أنه ساجد والعبد أقرب ما يكون لربه وهو ساجد، وساجد عند بيت الله عند الكعبة في آمن مكان على وجه الأرض، في المكان الذي يأمن به المشرك والكافر والجاحد، في المكان الذي يجد الإنسان فيه قاتل أبيه فلا يناله بسوء. فجاء هؤلاء الطغاة السفهاء ووضعوا على ظهره سلا الجزور وهو ساجد. فبالله عليكم، أتجدون إهانة أعظم من هذه الإهانة؟ أتجدون تحديا أعظم من هذا التحدي؟ أن يكون رسول الله عز وجل تحت بيت الله في المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا يلقى عليه سلا الجزور وهي الناقة وهو ساجد؟ ومع هذا هل تناه ذلك عن الدعوة إلى الله؟ أجيب، ما تناه، بل زاده ثباتا وإيمانا بالله عز وجل وقوة في الدعوة إليه، حتى أعزه الله عز وجل، خرج من مكة خائفا على نفسه مختفيا، ومكث في غار ثور ثلاثة أيام، وبعد مضي 8 سنوات رجع إلى مكة ظافرا منصورا معززا مؤيدا، حتى وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يصنع هذا الذي كانوا يؤذونه وأشد الأذى. فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أتجدون خلقا أسمح من هذا الخلق وأكمل؟ عفى عنهم في موضع له القوة والسلطة عليهم، كل ذلك لله وفي الله ومن أجل تعليق الناس على دين الله، حتى يدخل الناس في دين الله راغبين غير راغبين وطالبين غير مكرهين. أيها الإخوة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في الله ويجاهد بالله ويجاهد لله، حتى أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وتمت النعمة وحل الإسلام الذي رضيه الله لعباده، ولم يبق لأحد أن يرسل في دين الله ما ليس منه، وترك أمته على هذا السبيل وعلى هذا المنهاج على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فتلقفها بعده وتلقاها أصحابه الأمناء عليها الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الحرود بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.